الدرجو والقلاية بتصلي بالمزامير، وعنك تيجي على آية تتأمل فيها كتير. في الدرجو والقلاية بتصلي بالمزامير، وعنك تيجي على آية تتأمل فيها كتير. يا سلام على العيشة هناك في الدير في البرية، وحدك والرب معاك وياك ثانية بثانية. تملي يا بابا كيرلس ربنا خبك في حماك، تبني في بيتك وتأسس ومكان البيت في سماء. قدمت العمر هدية لإلهك المسيح، عمرك ابصل مضية علشان مليان تسبيح. قدمت العمر هدية يا بابا لإلهك المسيح، عمرك ابصل مضية علشان مليان تسبيح. لو تتعب وتقول آه بتلاقي الراحة معاه، وبتسمع في الإنجيل وتكلمه في الصلاة. تملي يا بابا كيرلس ربنا خبك في حماك، تبني في بيتك وتأسس ومكان البيت في سماء. من فضلك تعتني بيا صلي لي طول الاوقات، ياللي حياتك اجبيه مليانه بالصلوات. من فضلك تعتني بيا صلي لي طول الاوقات، ياللي حياتك اجبيه مليانه بالصلوات. انا واحد ضل وتاه والموت فكرته حياه، صلي لي اقعد ليسوع اللي فداني بدماء. يا بكر اللص صلي لي اوصل على شط نجاة، وإلهي نور ليلي ويكون لي مكان في سماك.